وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. ايش تقولوا في هذا يا جماعة؟ أنا أقول هذا الذي امتنع جزاه الله خيرا، لا تزعلوا مني، لأنه بين لنا حسن معاملة رسول الله حتى لمن لم يطعه. مش طائر عليك، خايف يضيع عليك حقك، لكن أنا حر. لم يلزمه، ولا غيره كان يأخذ كل ما عنده اغتصاب ولا حد يقول له شيء، يعطينا توب والتمن بعدين. لا، سبحان الله العظيم، فامتنع. نرجع إلى موضوع الحديث، وله نظائر. إن فلانا جاءه إيش؟ إن فلانا قدم له بز من الشام. قدم له بز من الشام، البز نوع من القماش، البز والخز يشترك في نسيجه القطن والكتان أو الحرير أو شيء من هذا. فلو أرسلت إليه تأخذ منه ثوبين، يبقى الرسول كان عنده ثياب كثيرة ولا ما عنده؟ ما عنده. إيه؟ ما عنده. الواحد منكم كم عنده من ثوب؟ إيه؟ كثير. يمكن لا يقل الواحد عن 4-5 ثياب. الرسول يحتاج أن يشتري ثوبين. قد يقال إن هذا نوع يعني فيه ترفيه شوية وفيه تجمل. وقد سبق لعمر رضي الله تعالى عنه انه رأى حلة تباع عند باب المسجد فأتى بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اشتر هذه تلبسها في الأعياد وعند الوفود. اذا هذه بدل التشريفات، بدل خاصة لمواقف خاصة، وهذا الذي ينبغي على المسلم وخاصة المسؤول، أن يكون في التجمعات مظهر أكمل، لأن في هذا إظهار لفضله واعتزاز لنفسه. بل إن الرسول أبعد أكثر من هذا، في غزوة تبوك نزلوا منزلا، وتعلمون أنها كانت في شدة الحر، وكانوا إذا نزلوا منزلا وفيه شجر يتركون الشجرة أكثر ظل لرسول الله. فجاء أبو طلحة إلى رسول الله بغرارة وفيها جرو قثة، قال من فين هذا؟ قال جبته معي من المدينة. ونعلم بأن القثاء أشد تحملا من أنواع الشري في السفر، تتحمل أكثر من الخيار وأكثر من الخربز وأكثر من الحبحب، لأنها صلبة. فأكل صلى الله عليه وسلم، فإذا بغلام لا بطلحة مر في ثياب خلقة، فقال صلى الله عليه وسلم أليس عنده سوى هذا الثوب؟ قال بلى يا رسول الله، ثوب جديد في الخريطة. قال مره فليلبس. فدعا قال البس ثوبك الجديد، فلبس ثوبه الجديد، فكان بمنظر غير المنظر الأول. قال ضربت عنقه، أليس هذا أحسن؟ فسمعها الغلام وقال في سبيل الله يا رسول الله. قال في سبيل الله، فضربت عنقه في سبيل الله. لكن نشير هنا بأنهم في غزوة ومقدمون على الروم، لأن غزو تبوك كان موعدا مع الروم. ومن عادة الجيوش أو المتقاتلين أن الهيئة والبذة على الخصم تعود على الخصم بالتأثير، فإذا رأى الخصم خصمه مهلهل الثياب، ضعيف السلاح، متعطئ الرأس، طمع فيه ولم يبالي. أما إذا رآه منتفخ ريشه ورافع رأسه ويزهو بنفسه عمل له حساب. ولهذا جاء لما أخذ أبو دجانة السيف وأخذ مشية بختر ومشية الخيلاء قال إنها لمشية يكرهها الله إلا في هذا الموطن، لأنه ببخترته كأنه مستخف بالعدو، كما قال جاء شقيق عارضا رمحه إن في بني عمك سلاح. ليش جاي لقوم العدو عارض رمحه مستهتربهم؟ ما هو شاهر سيفه على لا مستهتربهم، ما هو مستعني بهم. وأباح صلى الله عليه وسلم الذهب الممنوع أن يجعل حلية في السيف لأنه يراه العدو فيعرف بأن صاحبه صاحب نعمة. وسبق أن سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن جماعة من قبيلته، قبيلة الجكنية قبيلة تجارية حربية، أهل قتال وأهل تجارة، فكانوا ماشيين بتجارة فإذا رأوا من بعيد رجال يعترضونهم بالسلاح فعرفوا أنهم قطاع طريق وسيتقابلون بالسلاح، فلما دنوا منهم من قريب أناخوا الإبل ثم أخرجوا أحسن ثياب يحملونها معهم فلبسوها. كانوا لابسين ثياب ليش؟ السفر، ثياب عادية، فلبسوا أحسن ثيابهم ثم أخذوا أحسن نعالهم ثم أثاروا الإبل، وتقدمها رجال وتأخرها رجال واكتنفها من الجانبين رجال، ومشوا بتؤدة وبتأن ولا كأن أمامهم شيء. أولئك قطاع الطريق يرون ذلك، قالوا هؤلاء الناس ليسوا عاديين، ما دامت هذه حالتهم هذول واثقون بأنفسهم، فجنبوا عن الطريق ومضوا هؤلاء على سيرتهم حتى اجتازوهم أناخ الإبل وأخرجوا من تجارتهم الشيء كالهدية والطعمة، وضعوه على ظاهرة الطريق كأنهم يقولون تعالوا خذوا بعض الشيء، ثم مضوا في سبيلهم. فالظهور بهذا المظهر وكما يقال فيه كسر نفسية ليش العدو، وهنا الخادم بدل أن يراه العدو مهلهلا ضايع لا يجد الخادم بثياب جديدة، يقول إذا كان هذا خادمهم وراعيهم فما باله الإيش الآخرين. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى الحلة ويرى أن الوفود تأتي لرسول الله أراد أن يكون لرسول الله ثياب خاصة يلقى فيها الوفود، وهذا مناسب، بل أحد الناس يقول صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته، الفلاح، الجزار، الحداد، البويجي، النجار، له لباس لعمله يتحمل كل ما جاء، يروح الجمعة بهذا العمل بهذا اللباس؟ الجزار يجي من مجزرة بثيابه اللي يجزر فيها ويدخل المسجد في وسط الناس لصلاة الجمعة؟ الفحام، الحداد، البويجي، ما ينبغي هذا. أن يكون عنده ثوب خاص ليوم الجمعة بعيد عن أوضار المهنة، ليكون في مظهر وفي منظر حسن، وحسن السمت من حسن السيرة. إذن لما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عمر أن يلبس رسول الله حلة للوفود، ولكن نظر في قماش الحلة فوجدها لا تصلح له، قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني نوعية قماشها ما يصلح لمين؟ لرسول الله. طيب معناها لو كان غيرها لقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم أنه كانت له البردة يخطب فيها يوم العيد ويقابل فيها الوفود، وبقيت بعده وورث إلى أن وصلت إلى معاوية، اشتراها بمبلغ كذا. إذن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في حاجة إلى ثوبين من هذا البز، فعرضت عليه أن يشتري. لو أرسلت إليه أرسل إليك بعني ثوبين نسيئة، يعني الثمن بعدين إلى ميسرة، قال له لا لازم نقد. نقول هذا يا إخوان، الرجل لا يجهل قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول حريص على المال بأي معنى من المعاني، هذا قضاء الله الذي وقع. وقول الرجل لا وامتناع الرجل أعطانا خلفية بماذا عامله رسول الله مع هذا الامتناع، مع أن حقه مضمون. ماذا قال؟ هل خاصمه؟ هل عاتبه؟ هل ألزمه؟ لا والله، لأن هذا ملكه وهو حر التصرف فيه، فالرسول تركه. إذن غيرنا في مثل هذه المواقف يزعل على التاجر إذا لم يبيعه؟ ها؟ أعطيني بعدين أجيب لك الثمن. لا ما عندي، أنا بيع نقد، أنت ما فيك خير، أنت ما تأمن الناس، أنت الله، أنا حر في مالي، أسلف هذا وأخر عند هذا وأخر عند هذا، بكرة ما عندي ولا شيء، من فين أجيب بضاعة تاني؟ فإذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عشان ثيابه ما عنده ثمنه، ويطلب من رجل ثوبين بقيمتها نسيئة، فلا يرضى الرجل بالنسيئة. وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات الله وسلامه عليك. قريب من هذا قضية بريرة لما خيرت بعد أن عتقت واختارت نفسها، وصار زوجها يتبعها في الطرقات، وبلغ خبرها رسول الله، تعال يا بريرة زوجك. ايش معنى زوجك؟ يعني انظر في حاله. فتقول وبملء فيها، يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ شوف الأدب، أشافع أنت، والشافع يقبل شفاعة أو لا تقبل، ولكن الآمر وكان له حق الأمر، الأمر مطاع، قال لا لا أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه، وهذه كما أشرنا مرارا تساوي بجواب ملفوف كده في ورق ملون، لا أقبل شفاعتك، هذه معناها النهاية تتساوى معها. ولم يعتب عليها ولم يلزمها ولم يأخذ في خاطره منها، هي حرة في نفسها. شفع والشفاعة لم تقبل، ما حصل شيء. إذن نحن أيضا مع الناس في الشفاعة في مصلحة إنسان، وردت شفاعة من شفع لا يحمل في قلبه الحقد، ما جيب شفاعتي بعدين نشوف. ليش؟ ما بينك وبين عداوة ولا أخذ لك حق، غاية ما في أنك طلبته طلبا ليس ملزم بإجابته فرفض، لماذا تحمل عليه أو تحقد في نفسك؟ لا. والحديث جاء به المؤلف هنا ليبين لنا في باب القرض، انتهى من السلم وجاء في القرض، وتقدم حديث عائشة قبل ذلك، من أخذ من أموال الناس وهو يريد أن يؤديها أدى الله عنه، وهو يريد إتلافها أتلفه الله. تحذير من القرض بدون حاجة أو بنية عدم الرد والسداد. وهنا عمليا، إذا أنت اشتريت وبقي الثمن مؤجلا فكأنك اقترضت الثمن من صاحبه، إذن يجوز البيع بتقديم السلعة وتأخير الثمن، وهو ما ذكرنا سابقا بأن البيع ثلاثة أقسام: الثمن والمثمن حاضر خذوا هات، الثمن غائب والسلعة حاضرة خذ السلعة وبعدين هات الثمن. العكس في السلم: الثمن مدفوع في المجلس والمثمن مؤجل إلى ما بعد. إذن أخذ السلعة نسيئة لا بأس به، ولكن إذا كان الثمن نقدا أو كان من غير جنس المبيع، لو أنك اشتريت إردبا من التمر بإردب من البر على أنه يكون نسيئا فلا يجوز، لأن البر بالتمر يجب أن يكون يدا بيد، وإن جاز التفاضل فلا يجوز النساء، كما هو في السلم. إذا أسلمت في تمر وكان رأس المال برا لا يجوز، لأنه من بيع ربوي بربوي نسيئة، فلا يجوز ذلك. وباب القرض واسع، قد يكون في النقد، وقد يكون في ثمن البيع، وقد يكون في أجرة الأعيان، تستأجر البيت أو البستان والأجرة مؤجلة إلى كذا، كل ذلك جائز. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته. لا، قبل الراهن. يتعلق بالقرض يا إخوان أبواب تجر إلى الربا. لو كان القرض عينا، اقترضت 1000 دينار، اقترضت اردبا من التمر، اقترضت تقدم بأنه لا يجوز إذا شفعت لإنسان شفاعة فأهدى إليك، دخلت في باب الربا. إذا أقرضت إنسانا فأهدى إليك بسبب القرض فكل قرض جر نفع. ينبهون على أنه هناك أشياء يختلفون في جواز القرض فيها، لأن القرض يكون في معين موصوف معلوم ليكون عند السداد موضع وفاق، فإذا كان القرض في شيء غير منضبط. قالوا كل ما صح سلما صح قرضا. الجواهر والأحجار الكريمة هل يصح السلم فيها أو لا يصح؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا يمكن انضباطها. لو قلت في الفيروز، في الياقوت، في العقيق، في الزمرد، لو قلت في وزنها بكذا جرام، فإن شكلها، صفاءها، نعومتها تختلف، ولا يمكن انضباط ذلك. ولهذا قالوا لا يصح السلم في الأحجار الكريمة ولا في الجواهر النفيسة، لأنها لا تنضبط عند التسليم. فكذلك في القرض، لأنك عند ردها نختلف، هذا الذي اقترضته هذا غيره، وإذا اختلفنا القيمة، قيمة أي نوع منها، إذن لا يجوز. الحيوان يجوز القرض فيه أم لا؟ يختلفون، والجمهور على جوازه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم استسلف بكرا ورد إيش؟ رباعية، خيارا رباعية. قالوا هذا من حسن الأداء، وإحنا هنا في بيع وشراء، وفرق بين البيع والشراء عند مقاطع الحقوق وبين ليش حسن الأداء مكارمة. الإماء والعبيد يصح قرضهم؟ قالوا يرجع إلى حكم القرض، هل القرض تمليك على القطع أم مؤقت؟ اقترضت 1000 دينار، هذه 1000 التي اقترضتها امتلكتها ملكا قاطعا تاما ولا معلق؟ ها؟ معلق على ايش؟ ها؟ الاجل. وانت حتردها بعينها ولا حتصرفها؟ حتشيلها في صرة وتقدمها في الاجل؟ انت ما اخذتها الا عشان تنفقها. فمن قال هو ملك تام مقطوع به قال يجوز، ومن قال هو مؤقت لأنه معلق بالذمة لصاحبه قال لا يجوز. وقوم قالوا يجوز في العبيد ولا يجوز في الإماء، لأن إذا أقرضنا الأمة وقلنا قرض ملك ربما استمتع منها وهي ليست ملكا على الحقيقة يردها. قال يجوز قرض الأمة لمن لا يحل له وطئها. لمن؟ امرأة ما تطأ، أبوها، أخوها، ذو محرم منها، لأنه لا يتأتى المحظور. إذن هناك مباحث في القرض التوسع فيها في كتب الفقه وبيان فروعه، والله أعلم.